الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين، ورضي الله تعالى عن الآل والأصحاب الطيبين، وبعد. معشر المسلمين، دائما في شرح الآيات التي تتحدث عن الردة والمرتدين نتناول اليوم على بركة الله عز وجل 3 آيات من سورة آل عمران. الأولى، يخبرنا الله عز وجل في كتابه العظيم في الآية 44 بعد 100 عما سيكون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها أولا تحذير، وثانيا عاقبة المنقلبين على أدبارهم وأعقابهم، وما عده الله عز وجل للموحدين المسلمين الشاكرين الثابتين. قال الله سبحانه وتعالى على إثر غزوة أحد، قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. في هذه الآية تلميح واضح من الله سبحانه وتعالى بأنه سيكون حدث بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. 24,100 رسول بعثوا بالتوحيد، منهم من قتل، ومنهم من سجن حتى مات في السجن، ومنهم من عذب، منهم من فصل رأسه، منهم من نشر بالمنشار. قال: أفإن مات أو قتل. يقول موسى بن عقبة كما جاء في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام مات مقتولا بالسم، بدليل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجد السم الذي أكله يوم خيبر، وسوف نفصل في هذا الأمر تفصيلا في شريط خاص. قال: أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، أي ارتدتم على دينكم أو عن دينكم. وهذا قد وقع لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وارتد من ارتد من الأعراب، نجم النفاق وشرأبت النصرانية، فوقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: انقلبتم على أعقابكم. وهؤلاء ليسوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أبدا وما عذل، هم موحدون مسلمون رضي الله عنهم، إنما الذي انقلب على عقبيه الأعراب. قال ابن تيمية: المرتدون الذين ارتدوا في جزيرة العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هم الأعراب الذين دخلوا في الإسلام خوفا من سيف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، والذين طمعوا في الغنائم لما سمعوا بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ارتد منهم من ارتد، ومنع الزكاة منهم من منع الزكاة، والصحابة أنزلوا فيهم حكم الردة. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه، من يرتد، من يفارق الإسلام، من يخرج من التوحيد، من يفارق الملة، فلن يضر الله شيئا، أي يضر نفسه، الله غني عن العالمين. قال تعالى: وسيجزي الله الشاكرين، الثابتين، الموحدين، الصادقين، الربانيين. هذه الآية الأولى. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. الله تعالى في هذه الآية ينهى المؤمنين عن طاعة الكافرين ويخبرنا أن طاعة الكافرين ردة عن الإسلام. يردوكم على أعقابكم أي مرتدين، فتنقلبوا خاسرين أي من أهل النار خالدين. يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين، إن تطيعوا الذين كفروا أي تكفرون بعد إيمانكم، إن تطيعوا الذين كفروا هؤلاء الكفار مطلقة، اليهود، النصارى، المجوس، أهل الكفر عموما، إن تطيعوا الكافرين معناه يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم يقلبوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم. أي هنا الله تعالى يؤكد على الموالاة، وليكم الله ورسوله والذين آمنوا بل الله مولاكم. الله ولي الذين آمنوا، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قال تعالى وهو خير الناصرين، إن كنتم تطلبون النصر من غيره فلا نصر لكم، وما النصر إلا من عند الله. وفي هذه الآية دلالات واضحة على أن الله سبحانه وتعالى يعني ينصر المسلمين الموحدين، وأنه من أطاع الكافرين يخرج من ملة الإسلام ولا يكون أبدا من الفائزين. وأيضا قول الله تعالى في آل عمران ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قيل الذين يسارعون في الكفر على ثلاث، قيل هم اليهود، القول الأول عند المفسرين، القول الثاني هم المنافقون، والقول الثالث هم المرتدون الذين يرتدون بعد إسلامهم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يركضون إلى الكفر ركضا، ويسارعون إلى الكفر إسراعا، إنهم لن يضروا الله شيئا. معنى هؤلاء هينون، ليسوا من أهل الإيمان، هم من أهل الكفر، إنهم لا يضر الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة بهذه المسارعة، لا يعصمهم، لا يثبتهم على الإسلام، ما هو أن الخلق على الله كما قال الحسن البصري إن عصوه نزع منهم العصمة. هؤلاء المنافقون عياذا بالله، قال تعالى فيهم ولهم عذاب عظيم. قال تعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. هؤلاء الذين تركوا الإيمان واستبدلوه بالكفر، اشتروا الكفر وضيعوا الإيمان، اختاروا موالاة الكفار وتركوا موالاة المؤمنين، قفزوا من معسكر المسلمين إلى معسكر الكافرين. قال تعالى لا يضر الله شيئا، تأكيد ثاني بعد الآية الأولى ولهم عذاب أليم. في الأولى قال ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب أليم، وقال في الثالثة ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. عذاب عظيم، عذاب أليم، عذاب مهين. واحدة منهم يعني ساحقة ماحقة مدمرة، فكيف إذا اجتمعت الثلاث في من كفر بعد إيمانه؟ إذن هذه الآيات تحدثنا عن أهل الكفر مطلقة وعن المنافقين والمرتدين خصوصا من هذه الأمة الذين يسارعون في الكفر ويتولون الكافرين والذين يمكرون ضد الإسلام والمسلمين. سلمنا الله وإياكم ورعاكم وحافظكم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام.